نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. فرب الشباب على النجدة. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. فرب الشباب على النجدة. إذا ضرب الليل أستاره، وأجلى عن الحي أحراره. إذا ضرب الليل أستاره، وأجلى عن الحي أحراره. رأيت شبابك ثواره، يزيلون عن يومنا عاره. رأيت شبابك ثواره، يزيلون عن يومنا عاره. ويعلون للحق آثاره. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. فرب الشباب على النجدة. شبابك يا أمتي سائر إلى غده، وله صابر. شبابك يا أمتي سائر إلى غده، وله صابر. إذا هزه سالف غابر، ترى له مجده الحاضر. إذا هزه سالف غابر، ترى له مجده الحاضر. فتار به عزم الثائر. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. فرب الشباب على النجدة. شباب على الدرب يهوى الخلود، يرى الحق أولى له أن يسود. شباب على الدرب يهوى الخلود، يرى الحق أولى له أن يسود. إذا صال دالت لديه الأسود، وإن شد آلى بألا يعود. إذا صال دالت لديه الأسود، وإن شد آلى بألا يعود. إلى الدار إلا بمجد الجدود. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. فرب الشباب على النجدة. وقد خصك الله بالمكرمات، فأنت العلا بين ماض وآت. وقد خصك الله بالمكرمات، فأنت العلا بين ماض وآت. خذ المجد من طرفيه وهات، ولا تغفلي عن سبيل النجاة. خذ المجد من طرفيه وهات، ولا تغفلي عن سبيل النجاة. فدرب الهدى دربنا للحياة. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. نهوضا إلى المجد يا أمتي، وصبرا على السير للقمة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. مضيا مع الحق والقوة، وصولا إلى النصر والعزة. فرب الشباب على النجدة.